سورة المائدة وسكم مع شنآن صحك لهما وفي كسر أنصدكم حامد دلا مع القصر شدد يا قاسية شفا وأرجو لكم بالنصب عن مريض علا وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا وفي كلمات السحت عما نهى فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق الله علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه يبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى بين العالمين يرتدد عما مرسلا وحرك بالإدغام للغير دانه وبالخفض والكفار راويه حصلا وباع بدا واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التك مع تلا صفا وتكون الرفع حج شهده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نو وينو مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نو الطعام برفع خف ضيه دم غنى واقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فاطل صلا وضم الغيوب يكسران عيونا عيون شيوخا دناه صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهودا والصف شملالا وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافتها العلا